شيلة بمناسبة زواج المنشد جمعان بن عبد الله المالكي. كلمات وأداء الشاعر علي الحميم. مرحبا في حفلة الونعم رابي عالطيب والقالة ابن عبد الله عسى يسلم افتخر بهله وبفعاله. حي الله من شرف المرسم قدر راع الصوب ورجاله. مرحبا في حفلة الموسم عد صرف البنك لأمواله. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب والقالة ابن عبد الله عسى يسلم افتخر بله وبفعاله. حي الله من شرف المرسم قدر راع الصوب ورجاله. مرحبا في حفلة الموسم عد صرف البنك لأمواله. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب والقالة ابن عبد الله عسى يسلم افتخر بله وبفعاله. باسم ابو جمعان رحابنا عبد الله من روس الاجواد يا العبيدي من عوارثنا ما خلف اقوى وميعادي. واخوانه لبسه وعزواتنا ما فيهم حسد ونقادي. اي لصالح من رفاقاتنا على الوفا من عهد الاجدادي. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب أبطالي وأهل سيرة ترفع الراسي. جدك جمعان طيب أفعالي كسب رقاله وأنا وماسي. وأحمد له قدرا ومنزالي ما جا حد معروفه الناسي. الله يرحم أهل الأمثالي وأهل شورك كأنها الماسي. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب والقالة ابن عبد الله عسى يسلم افتخر بله وبفعاله. يا عبد ابني جمعاني حفلكم راقي ونشاني. يا مقر الضيف والعاني يا رضا لكل زعلاني. اشتريتم سمن واسماني قدر الانساب وضيفاني. ضيفكم يعرض وفرحاني ما سرى ضمي وجيعاني. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب والقالة ابن عبد الله عسى يسلم افتخر بله وبعاله. ونحن عرضنا وصفينا في قرى جمعان عبد الله. دامت بروحك يا منشدنا يا زعيم الحفلة والحلة. والحميمي قال غناينا وقربوا للتمر والدالة. المذاهب من عوايدنا يا هل المنهاج والملة. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب والقالة ابن عبد الله عسى يا اسلم افتخر بله وبفعاله. يا جمعان خالد ترى جنبك والنعم مليون في خالد. هو معك في عسرك ويسرك والمواقف والزمن شاهد. والكفو ما قد قطع واصلك والاخو حبه ترى زايد. والنشامة شرفوا عندك وانت راعي جاه وعوايد. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب والقالة ابن عبد الله عسى يا اسلم افتخر بله ونعاله. وانت ناسفت الدنادينا اولاد احمد بن حسن عزوه. اهل شيمه من قبايلنا والونعم ما ينطفي ضوه. والدهم الروس لاباتنا رحم الله الشيخ والقدوه. والمذاهب بيننا باينا يا اهل الوقفات والهقوه. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب والقالة ابن عبد الله عسى يا اسلم افتخر بله وبفعاله. والله ان المالكي وافي ما تدرك حزة الزحمة. والله ما يكره ولا يجافي ضاريا بالخير والنعمة. انزعل يا الله يا كافي وارضيك الغيث والنسمة. واجه العدوان ما خافي عشرة عشورة والحكمة. مرحبا في حفلة الوان عمرابي عالطيب والقالة